السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم مسافة ثانية. والنهاردة إن شاء الله ميعادنا مع آخر درس من دروس مصطلح حديث السنة دي. يا رب إن شاء الله يكون يسير كده عليكم، وعايزكم صحصحين معايا شوية. معانا آخر نوع من المردود بسبب الطعن في الراوي، وفي وهو المخالفة، مخالفة الثقات. معانا هنا المصحف، احنا انتهينا لغاية المضطرب المرة اللي فاتت. النهاردة بناخد المصحف. المصحف شكل جديد. بصوا المصحف، انا هقولكوا ازاي، هقولكوا يعني شايفين اسمي دلوقتي، اسمي هنا ايه؟ سحر العرباوي، مكتوب كده. ممكن صفاء عندي بتكتب، ومنى بتسمع، واللي هما اللي بتكتب هتنقل للبنات اللي هي كتبته، ومنى برضو هتقول للبنات اللي هي سمعته. ممكن تشوف صفاء وهي بتكتب سحر العرباوي، ودي بتحصل كتير الحمد لله معايا، تكتب سحر الغرباوي، تغير تحط نقطة فوق العين، تمام. منى ممكن تسمع سحر، بدل ما تسمعها سحر تسمع السحر، تمام. فتقول ايه؟ انا سمعت سحر العرباوي بتقول كذا. هو ده التصحيف. التصحيف تغيير بيطرأ كده على الكلمة في سند أو في المتن من أحد الرواة، بسبب إن هو سمع غلط، اللي بيتملى ما سمعش كويس، أو غلط في إملاء مثلا، فهو بيتملى، بتبقى كده. يعني هنشوف لسه أسبابه. فاصطلاحا التصحيف هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا أو معنى، يعني ممكن ياخدوا الكلام يفسروه بمعنى تاني، هنشوف إزاي. بس مبدئيا الفكرة، يعني الفكرة الأساسية زي ما أنا قلتها لكم كده، حد سمع غلط فكتب اسم غلط، أو كتب لفظ غلط، أو حد يعني توهم مثلا حاجة وقام كاتبها. هنشوف ايه يعني ايه الموضوع. طبعا العلم ده دقيق جدا، اهميته بتكمن في ان هو بيكشف الاخطاء اللي بيقع فيها بعض الروايات، واللي بيكشف الاخطاء ده هي ان هما بيلاقوا روايات تانية للثقات بتكشف الخطأ ده، فدي مهمة بيقوم بيها يعني المهرة الحذاق من الحفاظ الاحاديث، مثل الدارقطني. طيب نشوف ايه تقسيماته، تقسيمات التصحيف. وانا نزلت لكم يعني عشان انتوا بتذاكروا برضو، تبقى يعني في ملخص كده، لان هقوله ده كله. المصحف بيتقسم لثلاث تقسيمات، باعتبار موقعه، باعتبار منشأه، باعتبار لفظه او معناه. باعتبار موقع، يعني هو لما بيكون في التغيير ده، الكلمه اللي بتتغير دي ممكن تبقى في اسم في السند، وممكن تكون في لفظ في المتن، يبقى بيقع فين التصحيف؟ في المتن او في السند، ده موقعه، تمام. تصحيف الاسناد زي حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، ايوه اهو ده ملخص لتقسيمات المصحف. هنا باعتبار هو موقعه في الاسناد او في المتن. طب في الاسناد هنا زي ايه؟ قال لك ايه؟ زي العوام بن مراجل صحفه ابن معين فقال العوام ابن مزاحم، خلى مراجل مزاحم، يبقى غير في الحروف، فطبعا اتغير الاسم. دوت مثال تصحيف في الاسناد. في المتن هنا ده مشهور جدا الحديث ده، حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم في المسجد، يعني زيد بيصف ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، فصحفه ابن لهيعة عائله ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد. ده تصحيح متن، غير لفظ، واللفظ لما اتغير ادى معنى تاني، هيدي حكم تاني خالص. تمام، ده باعتبار موقعه. يبقى باعتبار موقعه بيقع فين التصحيح؟ بيقع في الاسناد، وبيقع ممكن يقع في المتن. طيب باعتبار منشأه، ايه السبب في حدوثه؟ ممكن يكون بسبب واحد شاف حاجه مكتوبه فنقلها غلط، او حد سمع وهو بيتملى زي ما انا قلت لكم سمع غلط، فبالتالي اللي بيسمعه بيقوله او بيكتبه غلط. فمعايا هنا باعتبار المنشأ، باعتبار منشأه يعني سبب وجود التصحيف دوت، اما بصر او سمع، وهو البصر بيكون اكتر لان الخط بيشتبه على بصر القارئ، يعني او لرداءة الخط اللي بينقل منه او بيقرأ منه، او لعدم نقطه، مفيش النقط مش موجودة. معانا هنا مثال، وهو من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. طبعا الحديث ده معروف جدا، صحبه ابو بكر الصولي فقال من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال، يعني يوم بقى يومين كل واحد وايه ومقدرته، الحكم اتغير من ستا الى شيئا، حط فوق السين النقط فبقت كده، فغير في النقط، والتاء بقت ايه؟ بقت ياء، واضاف الهمزه، فخلاص غير الكلمه ومعناه. طيب تصحيف السمع اللي هو بيكون منشأه وسبب وجوده رداءة السمع او بعد السامع، بيسمع من مكان بعيد فبيشتبه عليه بعض الكلمات لكونها ممكن تكون على وزن واحد. قال لك هنا زي مثال حديث مروي عن عاصم الاحول صحفه بعضهم فقال واصل الاحدب. هنحل النهارده مع بعض تمارين كتير، مش متلخبطين بالامثله، يعني ان شاء الله الامثله بسيطه وهنحل عليها. طيب باعتبار لفظه او معناه، يعني هل هو بيكون الخطا ده بيكون في اللفظ ولا في المعنى؟ قال لك بيكون موجود في الاثنين، قد يكون المصحف في اللفظ زي ما احنا شفناه كده في اسم او في لفظ في المتن او في المعنى، ان حد يفسر معنى الحديث اصلا غلط وينتشر بهذا التفسير. فجايب هنا في المعاكي في الملزمه مثال لطيف جدا، يعني بيقول لك ايه؟ يعني الراوي بيبقى المصحف على نفس الشكل، الكلمه هي بس بيغير في التشكيل فيغير المعنى. بيقول لك ان هو قال ابي موسى العنزي نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزه، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا بيريد ايه بذلك؟ الحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة فتوهم انه صلى الى قبيلتهم، يعني كانت القبلة هم قبلته. وطبعا في الحقيقة زي ما احنا خدنا في الفقه ان العنزة دي الحربة اللي بتنصب بين يدي المصلي، فهم قالوا لا ده هي ده نسبة إلى قبلتنا صلى إلينا. فهنا تفسير بيدل إن هما فهموا خطأ، تفسير خاطئ للمعنى، فعشان كده بيسميه تصحيف في المعنى، ان هو يفسر تفسير على غير المراد، يفهم على غير. انا هطبق معاكم ان شاء الله دلوقتي، بس اما اخد بس تقسيم تاني للحافظ ابن حجر، يعني بقى للملزمه نشوف تقسيم الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ما اخدش بكل الاشكال بالتقسيمات دي، هو عنده المصحف يعني حالتين، هو قسمين بس. الخطأ يا إما يكون مصحف يا إما يكون محرف، اللفظ لو حصل فيه تغيير يا إما يكون مصحف أو محرف. طب إيه شكله؟ قال لك المصحف النقط يعني اللفظ هو هو بنفس الصورة، بس يبقى التغيير في النقط زي ما قلت لكم كده، العرباوي تبقى الغرباوي. تمام، بس يعني ما فيش غير بس تغيير في النقط، ده عليه نقطة وده مش عليه نقطة، أو مثلا أبي تبقى أني، إني مثلا أو كده، دوت مصحف. طب إيه المحرف؟ ده إذا اتغير شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، يعني اللفظ هو هو شكله، زي كده عنزة وعنزة، زي هقول لكم لهيعة يعني يقول لك لهيعة ولهيعة، هو هو نفس اللفظ نفس الاسم نفس الكلمة، مفيش أي تغيير فيها. فالمصحف بالنسبة له هو صورة الخط هي هيها، بالنسبة للحافظ ابن حجر الخطأ هنا صورة الخط هي هيها، لكن لو في تغيير في النقط بيبقى مصحف، في تغيير في التشكيل بيبقى محرف. يعني مثلا يقول لك ايه؟ المؤمن كيس فاطم، كيس ده كده تشكيل، فيجي واحد تاني يقوم يقول لك يقرأها ايه؟ المؤمن كيس قطن. طبعا كيس وكيس كده عن محرف، فاطم وقطن بقى مصحف. طيب هل الحديث اللي بيظهر فيه التصحيف دوت بيقدح في صحته او يقدح في الراوي؟ يعني الراوي اللي ظهر منه تصحيف ده بنقول ان الراوي لا يؤخذ منه؟ هل الموضوع متوقف على ان هنا هل التصحيف دوت بيحصل منه نادرا ولا كثيرا؟ لو التصحيف ده بيحصل يعني نادرا اما يحدث منه فده مش لا يقدح في ضبطه، لان اي حد ممكن يخطأ، جرة قلم، سمع حاجة، يعني عادي اي حد، يعني دي حاجة بشرية، خطأ بشري، والتصحيف بيبقى قليل جدا. لكن اذا كثر التصحيف من الراوي فده بيفتح طبعا في ضبطه وحفظه، كده بيدل على ان ضبطه بدأ يخف وان هو مش اهل ان هو يؤخذ منه. طب العلماء قالوا ايه السبب اللي بيقع يعني بيجعل الراوي يقع في التصحيف الخطأ دوت، يعني ايه اللي بيخليه يقع في كده؟ قال غالبا ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو اخذ الحديث من بطون الكتب والصحف، والمعروف في الوقت دوت ان اللي كانوا بياخدوا الاحاديث كانوا بياخدوها لحظه كانوا بياخدوها في من يعني تلقي شفوي، بيسمع بنفسه عن قرب، بياخذ من شيخه الحديث تلقي، ما كانش معروف عندهم ان هم ينقلوا من الكتب، لان فهم قالوا ان النقل من الكتب ده يعتبر دلوقتي ان هو ده السبب في الخطا، انك ممكن تنقل خطا او الخط يكون رديء، فتاخد الخط الرديء دوت تكتبه زي ما هو فتاخد خطا، لان كان الكتب ساعتها مكتوبه بخط اليد. فبيقول لك عدم التلقي عن الشيوخ والمدرسين دوت سبب في وقوع الخطأ. لذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم اللي هم بياخدوا من بطون الكتب ولا يتلقوا عن شيوخ أو معلمين، وقالوا لا يؤخذ الحديث من صحفي، أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف والكتب. كانوا بيحدثوا بعض كده، يعني دي قاعدة عندهم مشهورة، ما تاخدش الحديث من صحفي، من اللي بياخد الأحاديث النبوية ينقلها من كتب وما تلقاهاش على يد شيوخ وأساتذة. تمام؟ طيب معانا تمرينات دلوقتي، عايزة أجرب معاكم كده نشوف إحنا هنحلها إزاي؟ المصحف لما يجي لنا كده، طب إحنا هنحله إزاي؟ معايا هنا أول تمرين بيقول صحف مالك عمرو بن عثمان إلى عمر بن عثمان. خلينا في عمرو بن عثمان إلى عمر بن عثمان، هو يبقى الأساسي عمرو، وهو صحفه لعمر. دوت تصحيف أنهي نوع من التقسيمات اللي إحنا خدناها؟ دوت ده اسم دلوقتي متغير، يبقى في إسناد ولا في متن؟ بالنسبة لموقعه هيكون في الإسناد ولا في المتن؟ تمام، يبقى تصحيف إسناد. بالنسبة لمنشأه هيكون ايه، بصر ولا سمع؟ بص، بسبب بالنسبه لمنشأه ممكن يكون سمع ممكن يكون بصر، لو هو بينقل من كتب وممكن يكون هو ما شافش كويس او الخط كان رديء فيكون منشأه البصر، ولو هو بيسمعه ممكن يكون سمع الاسم كده فسمعه غلط لضعف في يعني رداءة سمعه، او لانه بعيد عن يعني عن في التلقي بعيد عن اللي بيتكلم، فممكن يكون الاثنين. يبقى بسبب المنشأ بيكون ايه، بصر او سمع الاثنين. طب ده لفظي ولا معنوي؟ بالنسبة للفظه او معناه دوت لفظي ولا معنوي؟ تمام، احسنت، تمام، هو كده. ده كده انتوا كده فهمتوا المصحف. طب نشوف هنا جبر بن عتيق إلى جابر بن عتيق، من جبر لجابر، قولوها لي انتوا بقى بالنسبة لموقعها ولمنشأها ولفظ أو معنى. هو دوت بالظبط كده الإجابة على يعني أحاديث يعني أو أسئلة التصحيف. صفاء، سمع أو بصر؟ أنت شايفة حاجة أنت مش عارفة هو سمع ولا لأ، أنا ما حددتلكيش هو كان في مجلس ولا بينقل من كتب. فيبقى تقولي ايه بالنسبه لمنشأه، سمع او بصر. طيب معانا التمرين الثاني، روى الحاكم في حديث المحرم الذي وقصته دابته عن عمرو بن دينار في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. وقد اجمع الثقات من اصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه لا تغطوا وجهه، هنا لا تخمروا وجهه وهنا لا تغطوا وجهه. تمام، دلوقتي بالنسبة لموقعه ده في المتن ولا الإسناد؟ بالنسبة لموقعه قلنا كده في المتن، بالنسبة لمنشأه سمع أو بصر، بالنسبة لنوع لفظ أو معنى هو لفظ. طيب التمرين الأخير، في بعضهم سمع خطيبا يروي حديثا لا يدخل الجنة قتات فبكى وقال ما الذي أصنع ولست لي سوى بيع القط. والقط هنا يعني علف الدواب، فتخيل ان هو يعني الحديث يقصد ان اللي بيبيع العلف دوت لا يدخل الجنة، هو فهم الحديث بمعنى غلط. بالنسبة لموقعه هو في المتن، بالنسبة لمنشأه سمع أو بصر. بكده خلصنا درس المصحف، وبكده خلصنا منهج المصطلح الحديث السنة دي. في أي مشكلة في التدريبات اللي نزلت لكم؟ يعني أنا شايفة إن اللهم بارك الطعن في الراوي من يعني من أيسر، يمكن أيسر من السقط الظاهر في الإسنان. لخدمات الجزء الأول. بس هل واجهتكم أي مشكلة في الأسئلة في المراجعة؟ يعني حاولتوا تراجعوا يعني لقيتوا مشكلة؟ طيب أمر مرور سريع على العناوين كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. المردود بسبب طعن في الراوي. ده بيكون ليه أسباب، أسباب بتتعلق بعدالة الراوي، بيبقى طعن في عدالة الراوي أو في ضبط الراوي. وقلنا عدالة الراوي يعني إن الراوي يكون بالغ عاقل مسلم سالما من أسباب الفسق، خوارم المروءة، يعني مثلا ما يعملش حاجة مثلا تهز من شخصيته، من وقاره، من هيبته المتعارف عليها في وسط مجتمعه. تمام. الضبط قلنا الضبط اللي هو بقى يعني بيكونش بيغلط كتير، عنده بينسى، بيتوهم، بيغفل، بيخالف الثقات، وده كله خدنا ليه كل يعني كل حاجة من دي. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي من عدم مخالفته للثقات. شوفوا اي ضبط، اي حاجه ما دام مش مخالف بيجيبوا روايات اخرى. بنشوف يعني العلماء بيعرفوها ازاي، بيجيبوا روايات اخرى. لو روايته دي موافقه للثقات فهو ثقه ضبط، لكن اذا خالفت يعني خالفت الثقات بيشوفوا ايه سبب المخالفه بقى. كل سبب يعني لو هو عنده مثلا بيغلط كتير يبقى عنده فحص غلط. طب لو عنده يعني في حاجه في الحفظ بتاعه بيبان من مقارنتها بروايات الثقات الاخرى، بيتوهم. تمام. الموضوع ما اظنش ان في حاجه، يعني بص الموضوع هيجي لكم، بيجي لكم الحديث بيكون التعليق عليه ان بيجيبوا راوي بيقول عليه كذاب، ما بيقولش متهم بالكذب، كذاب، لان متهم بالكذب هتدخلي على النوع الثاني على طول. تمام. تدخلي على طول على المتروك، يبقى الحديث بيجيلك. طبعا الحاجات النظر دي كلها انت تبقي فاهماها، النظر الموجود في الموضوع كله انت بتبقي فاهماه، لكن عشان اجيب عملي عليه بجيب لك حديث وفي راوي بيعلق عليه يعني العلماء بيقول ايه، وفيه فلان كذاب. وقلت لكم ان اشكال الحديث الموضوع ممكن تكون يقول لك حديث لا اصل له، او حديث موضوع، حديث مكذوب. دي كلها إشارة إن الحديث الموضوع. تمام. المتروك في راوي متهم بالكذب في كلامه العادي، الموضوع هو متهم، هو مش متهم، هو كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيضع أحاديث وبيكذب ويقول إن هي، يضع لها اسناد ويقول ان هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فبنسميه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المتروك لا، هو بيكذب في كلامه العادي، متهم بالكذب في كلامه العادي مش على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. نيجي بقى للمنكر. كنت يا صباح بتقولي المنكر والمعلم. بص يا حبيبتي، انت هتقابلك مشكله بقى في المصطلح، ان في علماء عرفوا ان اي عله، وزي ما انا قلت لك ان هي بالنسبه لهم ان اي خطا في الحديث او اي سبب ممكن يديكي يبقى ده نسميه عله. لكن المعلم احنا خصصناه ان هو عله خفيه. المنكر مش خفي، المنكر صح، العله يعني الصفه اللي موجوده في الراوي مش خفيه، لا ده راوي معروف عنه ان هو ممكن يكون صالح، لكن معروف عنه كذا، ان هو مثلا في عنده غفله او ان هو او بيخطأ كتير او كده، تمام. لكن في العله لا، هو بيتوهم، ممكن يتوهم او كده، بس ده رجل ثقه ما يبانش. يعني شوف الحديث يقولوا كده، ما يعرفش غير ايه، ما يطلعش العين اللي في الحديث ده الا حد ماهر قوي في العلوم دهيت. ده الفرق، يعني هتلاقيه فرق بسيط جدا بين المنكر والمعلن. ولازم هكون، يعني لازم اكون مدياكي اشاره ان دوت معروف عنه كذا. يعني في المنكر هتعرف على طول ان يعرف معروف عنه انه مثلا كثير الخطا، او ان يعني فاحش الغلط، او انه كثير الغفله. رجل ممكن اقول لك رجل صح، لكن كثير معروف عنه كده بين العلماء، لكن المعلل لا. كثير ارتقى كثير، دي محطوطه عندك في التمرينات، ده في التمرين. صدوق كثير الخطأ والتدليس، ما دام كثير يبقى دوت خلاص بقى منكر، تمام. كثير، لكن هو صدوق لكن أخطأ في كذا، في شيء لازم يخفى على العلماء الباقيين. مش لكن كثير ده خلاص مش هيخفى امره. وخدنا في المنكر، اهم حاجه برضه تعرفي ان المنكر في فرق بينه وبين الشاذ، وفي عكسهم المعروف. مش هتركزوا غير في التعريف بس، لان الشاذ يعني بيتاخد بالتفصيل في ثالثه. يعني المفروض الدروس ديت كانت تبقى يعني في كتب جايبه الدرسين دول مع بعض، المنكر والشاذ والمحفوظ المعروف. شوفوا، وفي الغالب بص، علشان ما لخبطكيش برضه صفاء في موضوع المعادله، هو بص بسبب الوهم، توهم. يعني هو ممكن يكون رجل ثقه لكن توهم في شيء، واخد بالك؟ فده بيسموه معلم. مخالفة الثقات، المدرج ما اظنش ان في حاجة في المدرج. انا هوصل للمزيد، انا عارفة ان المزيد شوية ممكن يختلط عليكم بعض الاشياء. كيف يعرف المدرج؟ كيف يدرك المدرج؟ موجود عندك في صفحة 25. يدرك الادراج بامور منها ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى، ما فيهاش بس الأول أشوف بس. لطيفة عايزة مني كيف يدرك الإدراج أو كيف يعرف المدرج، أهو في صفحة 25 اللي هي كيف يدرك الإدراج. يدرك بأمور منها ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى. يعني هيجي واحد بحديث، ياتي حديث اخر بروايه اخرى ما فيهاش الزياده دهية، ما فيهاش الادراج دوت اللي هو او القول اللي قاله الصحابيه او التابعيه، مش هيجي ما فيهوش الزياده دهية. التنصيص عليه من بعض الائمه المطلعين، يعني يجي امام مطلع ماهر في هذا المجال ويقول ان بالنص كده، ده من قول مثلا ابي هريره، ده من قول عائشه، ده من قول الزهري، ينص على ذلك. أو إن الراوي نفسه يقر بذلك، إن هو أدرج الكلام. يعني الراوي نفسه يقول ده كلامي أنا، وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو إن هو يكون استحال كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، زي في حديث والذي نفسي بيده لأبي هريرة. تمام؟ دوت عرفتي موضع الإجابة يا لطيفة؟ طيب هنا الاعتراضات، اللي هي الاعتراضات فين؟ احنا في المزيد برضه صح؟ المزيد عامل مشكلة، شروط رد الزيادة والاعتراضات صح؟ طيب دلوقتي احنا عرفنا الزيادة، احنا كده احنا فهمنا الزيادة، ان في روايتين، الرواية الاولانية فيها اسناد راوي حاطط 4 رواية، وفي نفس المتن ونفس الاسناد بس ناقص واحد بقى او زيادة واحد، 5 رواية. تمام، دول ثقة وده ثقة. لو شلت الراوي دوت هيكون برضو الاربعة هو يعني اسناد متصل. طب هنحكم على الزيادة ديت ايه؟ هل هي زيادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ يعني اللي هي فيها 5 دي مقبولة، الراوي الزيادة ده مقبول ولا لأ؟ نقبل الرواية دي ولا لأ؟ قال لك في شرطين، ان تكون الرواية اللي ناقصة ديت اللي هي من غير اللي فيها 4 بس أتقن من الأخرى، اللي روى الرواية اللي فيها 4 بس أتقن من الراوي اللي طلع بـ5 ده. في الحالة دي هناخد برواية مين الأتقن، فهنا أن يكون ممن لم يزدها أتقن ممن زادها، يعني اللي رواها من غير زيادة هم يكونوا أتقن من اللي رواها بالزيادة. تمام، يبقى هنا أن يكون من لم يزدها، يعني اللي روى الرواية بدون زيادة أتقن ممن زادها. طيب تاني شرط، إن أنا يبقى في تصريح بالسماع في موضع الزيادة. يعني دلوقتي أنت بتقول إن أنت الرواية دي فيها 5، تمام؟ الرواية دي فيها 5، يبقى أنا لما تيجي تقول إن فيها 5 يكون في سماع، يصرح إن في سماع، إن الخامس ده اللي قبله اللي سمع من اللي قبله واللي بعده سمع منه، يبقى سمعته، في تصريح بالسماع. يا إما يقولوا إن الزيادة هو أصلا ما سمعش منه، زي بصوا هنا هو لما قال إيه؟ استنوني انا هجيبها لكم من هنا، اللي هي بشر بن عبيد الله سمعت ابا ادريس قال سمعت واثله، قالوا هنا هو في هنا وهم في لفظ ابا ادريس، لان في ناس قالوا ان بشر قال اخبرني واثله مباشره، في ناس اوثق قالوا واكثر من ثقه قال ان بشر في طرق اخرى بنفس الاسناد قال سمعته او اخبرني واثله، فاصبح هنا هو ابا ادريس هنا وهم من اللي وضع هذا الاسناد، يبقى ترد الروايه اللي فيها زياده ابا ادريس. فاهمني ان يصرح السماع، ان يصرح ان لو شلنا الزياده في سماع من الطرفين، سمعوا من بعض. طب انت جيت منين؟ الزياده دي جت منين؟ لما ده سمع من ده، امال اللي في النص دوت الزياده ده جه منين؟ مش السماع من الزياده، لو شلنا الزياده دوت الطرفين التانيين من غير الزياده سمعوا من بعض. انتوا واخدين مش السماع من الزياده. احنا دلوقتي بنقول ليه بنرد الزياده ده، هي ليه رافضينها؟ احنا مش هناخد بيها. ان لو اتشال اللي هو الراوي الزياده دوت هيكون في رواه ثقات قالوا ان فلان ده صرح بالسماع من التاني من غير الزياده، يبقى لو في مكان في الموضع دوت تصريح بالسماع، انت جيت منين؟ يعني لما هو ده سمع من ده مباشره، انا منى سمعت مني انا مباشره، صفاء ساعتها ما كانتش موجوده، وجد دعاء وقامت كاتبه ان منى قالت ان من منى وصفاء من سحر. طب صفاء ما كانتش موجوده، اذا كانت منى بتقول سحر اخبرتني سمعته من سحر، طب صفاء ديت يعني ايه وضعها في الموضوع هنا؟ يبقى اصبح الدعاء هنا تتوهم وجود صفاء، لان هي عارفه ان هي مشرفه كده كده هتكون موجوده. فده وهم من دعاء اللي افتكرت عشان هي مشركه، فان هي كانت هي كمان سمعت من الاثنين ان هما الاثنين سمعوا مني، تمام. فاصبحت هنا الزياده هنا في الكلام صفاء. بالرواية اخرى فيها راوي روى زياده، فهنا العلماء الزياده جت منين؟ راوي روى زياده. في دلوقتي رواه ثقات جايبين الحديث، في مثلا ثلاثة أو في أربعة، في أربع رواة بس ومتصل وصحيح وما فيهوش أي مشكلة. جه راوي تاني ثقة قام حاطط واحد خامس وهم، لا وهم مش تأليف، بيتوهم. ممكن يكون توهم لأن سمعهم في طرق أخرى في أحاديث أخرى بيرووا من بعض، خدوا بالكم مش تأليف. الموضوع هنا مش تأليف، لأن كان متهم بالوضع فيتم تدليس، تمام. فده وهم، يعني ممكن يكون في أحاديث أخرى في طرق أخرى هما أصلا بيرووا من بعض. أيوه توهم. ما هنا بإيه سبب الوهم دوت؟ أهو ما إحنا بنقول كده. جم بقى مجموعة من العلماء التانيين وقالوا اعترضوا. هي على فكرة أنا يعني أنا في رأيي وأنا بذاكرهم إن الاتنين رد شروط رد الزيادة هي الاعتراضات الواردة، بس هنا قالوا دي الشروط. فهنا اعترضوا، في علماء اعترضوا على وجود على وقوع الزيادة أو ادعاء وقوع الزيادة، اللي هم بيثبتوا إن الزيادة دي صحيحة. فقالوا طب في اعتراضين، لو الاسناد اللي ما فيهوش زياده دوت في عن مش تصريح بالسماع، في عن في موضع الزياده، فينبغي ان يجعل يبقى الزياده دي صحيحه، ويكون الاسناد اللي ما فيهوش زياده منقطع. انتوا واخدين بالكم؟ قالوا لو الاسناد اللي ما فيهوش زياده ده في الموضع بتاع الزيادة في عنعنة، يعني بيقولوا عن فلان عن فلان، يبقى أكيد الراوي الثقة اللي حاطط الزيادة دوت يبقى عنده حق، لأن لو مفيش الزيادة دوت يبقى العنعنة دي بتاع الحديث منقطع. مفهومة إن في عنعنة يبقى دوت اللي مفيهوش الزيادة دوت وفي مكان عنعنة يبقى كده الحديث منقطع. احنا درسنا العنعنة والأنأنة مفيش مشكلة، لكن هنا هو إن كان في موضع الزيادة في تصريح بالسماع، قاموا قعدوا بقى يتفزلكوا، قال لك طب ما يمكن سمعوا من واحد والواحد ده سمع منه مباشرة، يعني سمعوا من واحد الأول وبعدين سمعوا فيبقى الزيادة دي صحيحة. فقال قاموا ردوا عليهم، قال لهم لا، العلماء مش هيحكموا على الوهم الا لما يكون في قرينه تدل على ذلك، في دليل معاهم. بصوا سيبكم من الحته دي خالص، ما تزعلوش، ما تعقدوش نفسكم منها، سيبكم منها. والله والله لسه كنت بقول المعلومه على سن الحاجات دي الثالثه، يعني الاعتراضات ده هي سيبتكم منها كده، الموضوع خلاص المصطلح كده تمام. تصحيح تشوف النهارده كان درس جميل، وبعدين مضطرب برضه جميل جدا. طب في اي حاجه تاني في الاسئله قبلكم؟ بس الشروط رد زياده معاكم لان مفهومه جدا. ده سؤال مين؟ العله في الصراحة المحدثين؟ على فكره السؤال ده من السنه اللي فاتت، مش عارفه ليه عامل مشكله. من الملزمة؟ أنا هجيب لكم دلوقتي العلة. بصوا العلة في اصطلاح المحدثين اللي هو التعريف اللي هو الأولاني. اهو بيقولك وانما ذكرته من تعريف العله في الفقره السابقه، هو المراد بالعله في اصطلاح المحدثين اللي هو صفحه 21، اللي هو التعريف الاساسي، هي سبب غامض خفي قادح في صحه الحديث. الشرطين الغموض والخفاء والقدح في صحه الحديث. هاتيلي بس السؤال اشوف هو مكتوب ايه. العلة في اصطلاح المحدثين اهو شروطها، وهي الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث. لكن يطلقون العلة احيانا على اي طعن موجه للحديث وان لم يكن قادحا خفيا او قادحا. النوع الاول اللي هو عند المحدثين التعليل بكذب الراوي او غفلته او سوء حفظه او نحو ذلك، اللي هو التعليل بكذب الراوي والتعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث. التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه، ومنه كذا التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه. يبقى هنا العلة في اصطلاح المحدثين اللي هو السبب اللي هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث، ومنه ما يكون بسبب تعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه. يعني شمل كل طعن بيسموه علة. قالك مش غامض ولا خفي. لو في أي مشكلة دخلوني على الشات بتاعكم الفترة اللي هي قبل الامتحان، لو في أي أسئلة ونجاوبها مع بعض لغاية الامتحان ما يخلص طلعوني منه تاني. الامتحان إن شاء الله حسيتوا إن في أسئلة كتيرة جدا عندكم اضيفوني. يعني عايزة أقول لكم يا جماعة، أنا طبعا سعيد جدا جدا يعني بيكم، وانا فعلا بحب فرقكم جدا. من السنه اللي فاتت سنه اولى كانت معايا، وان انا كنت معاكم السنه دي يعني معلوماتي ربنا يبارك فيهم اديني فرصه ان اكون معاكم كمان السنه دي، ويا رب كده نلتقي على خير في ماده اخرى. وبتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح والثبات يعني، واشوفكم ان شاء الله كده معلمات معانا بقى وداعيات. فسعدت جدا بيكم، وان شاء الله نلتقي في كل امتحان باذن الله يسير، واسعد بدرجاتكم كده هو زي ما سعدت بيها قبل كده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.